السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. توقفنا في المحاضرة الماضية عند موضوع العبادة، ولم نطل الكلام عن موضوع العبادة لأنه تكرر وتقطع الكلام عنه في دروس مضت. ومن أراد المزيد في هذا الموضوع وأن يقرأ فيه فليرجع إلى المراجع الآتية: الأول، قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. الكتاب الآخر، العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكتاب الآخر، مدارج السالكين، لابن القيم رحمه الله، المجلد الأول، الصفحة 38 بعد 100، من قوله: فصل في العبادة. الكتاب الآخر، معارج القبول، لحافظ الحكمي، في المجلد الثاني. هذه أبرز المراجع في العبادة لمن أراد المزيد. نأخذ اليوم موضوع من مواضيع المقرر، وهو البدع وأسبابها، أسباب انتشارها وحكمها. والكلام في البدع يطول، يطول جدا، لكن لعلنا نأخذ أبرز العناصر في هذا الموضوع، وبحول الله وقوته سنتكلم عن مقدمات، وهي مقدمة في كمال الدين الإسلامي، وأهم المؤلفات في البدع، وتعريف البدع، وكلام السلف في التحذير من البدع، وأخطار البدع، وأنواع البدع، وقواعد في معرفة البدع، وشبهات في البدع، وأسباب انتشار البدع. إن أمكن الوقت تكلمنا عن هذا، وإن وجدنا وقت زيادة تكلمنا عن متى ظهرت البدع في الأمة الإسلامية وأسباب انتشارها. لكن كما تعلمون، تكاثرت الظبا على خراش فلم يعد يدري ما يصيد. نتكلم عن أبرز ما جاء في البدع. طبعا لما كان دين الإسلام آخر الأديان، وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقد جاء كاملا صالحا لكل زمان ومكان. ففي حجة الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمته، نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم إسلام دينا. قال بعض أهل العلم هذه آخر الآيات نزولا، وإن كان الصحيح غيرها، لكن بعض أهل العلم قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، آخر الآيات نزولا. فدين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، دين عدل ودين رحمة وإحسان، فما بقي من خير إلا ودلنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه، وما هناك من شر إلا وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن ذا الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ الرسالة؟ حاشاه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيء مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وقد شهد حتى الكفار أن النبي صلى الله وقد شهد حتى الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا جميع أمور الدين. فقد قال أو قد قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه استهزاء: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال سلمان رضي الله عنه: نعم، أمرنا أن لا نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. ولما كان هذا الدين كاملا وقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أتم إبلاغ وأكمل بيان، وشهد بذلك كل من صحب النبي وشهد بذلك كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، فكما أنه بلغ وتم فهو محفوظ بحفظ الله، فقد تكفل الله بحفظ شرعه إلى أن تقوم الساعة. ومن أسباب ودواء الحفظ التي نشاهدها كل يوم من تواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة القرآن، ومن وجود أهل العلم، ومن إقامة الدروس والمحاضرات، ومن جميع أسباب دواعي حفظ العلم. والمقدمة الأخرى: المؤلفات في البدع. المؤلفات في البدع كثيرة، منها ما يتحدث في ذات البدعة وأصول البدع وقواعد البدع وحكم البدع، ومنها ما يتكلم في نفس المبتدعات وجنس البدع، مثل الذين يسردون البدع سردا، يقول: ومن المحدثات في القرن الأول كذا وكذا وكذا، ومن القرن الثاني والقرن الثالث، يسردون البدع سردا بأعيانها، وقد يرتبونها على العصور، وقد يرتبونها على الأبواب، ترتيب على الأبواب، مثل البدع في الوضوء، البدع في الصلاة، البدع في الحج. وهذا صنف من أصناف التصنيف. وصنف آخر يتكلم عن بدعة واحدة يبطل بعض البدع، ألفت مثلا في بدعة المولد النبوي، في صلاة الرغائب، ليلة النصف من شعبان، وهكذا. المؤلفات في البدع كثيرة جدا، منها ما هو مؤلفات قديمة تروي برواية الأحاديث ونقل الأخبار، ومنها في ذكر القواعد والأصول، ومنها كتب شاملة ومستوعبة، ومنها بعض المؤلفات في البدع من ليست على طريقة أهل السنة والجماعة. فبعض المؤلفات في البدع، بعض من ألف في البدع شاحن كتابه بالبدع، وبعضهم ألف النهي عن البدع، فإذا فتحت هذا الكتاب وجدته ينهى عن السنة ويأمر بالبدع. أشهر الكتب أو أفضل الكتب لكم في البدع تقرؤونها البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي. الكتاب الثاني الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي. الكتاب الثالث الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامه المقدسي. الكتاب الرابع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. الكتاب الخامس الاعتصام للشاطبي. الكتاب السادس الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ شيخ الأزهر سابقا. الكتاب السابع موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي. الكتاب الثامن حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد الغامدي. الكتاب الأول البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، الكتاب الثاني الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي، الكتاب الثالث الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامه المقدسي، الكتاب الرابع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكتاب الخامس الاعتصام للشاطبي، السادس الإبداع في مدار الابتداع لعلي محفوظ، الكتاب السابع موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي، الكتاب الثامن حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد الغامدي. طبعا الدكتور إبراهيم الرحيلي كتاب الدكتور موقف أهل السنة والجماعة كتاب مجلدين، كتاب من المؤلف حديث رائع فيه تفصيل عن معاملة أهل البدع، أتوقع لن تجد هذا التفصيل في غير هذا الكتاب، كتاب جيد. لكن أفضل كتاب أنصحكم بقراءته كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب فعلا ما ألف مثله، ما ألف مثل كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب عظيم النفع عظيم جدا. وإن لم تقرؤونه أقل تقدير أن تقرأ مقدمة هذا الكتاب، أقل تقدير أن تقرأ مقدمة هذا الكتاب اليوم، لا تتأخر، أول ما ترجع إلى البيت ابحث عنه إن كان في منزلك أو اقرأه، موجود متوفر على شبكة الإنترنت، تستطيع. أنصحكم بقراءة لو مقدمة الاعتصام للشاطبي، كتاب نافع عظيم جدا. وكتاب الدكتور إبراهيم الرحيلي قلنا أميز ما يميز هذا الكتاب معاملة أهل البدع، مبحث معاملة أهل البدع، معاملة أهل البدع هذا فيه تفصيل لن تجد هذا التفصيل في غير الكتاب، جمع فعلا جمع قوي في هذا المبحث. وبقية الكتب هي من أميز الكتب التي تكلمت عن البدع. عموما الكتب التي تكلمت عن البدع كثيرة، هناك كتب قديمة طبعت قديما ولم تطبع وهي جيدة لكن شبه أنها نادرة، لكن هذه الثمان كتب هي أبرز الكتب عن البدع. ننتقل إلى تعريف البدعة. البدعة في اللغة عندما ترجع إلى كتب اللغة يعددون لها معاني. خلاصة الكلام عن البدعة لغة هو الشيء المخترع، البدعة لغة الشيء المخترع، منه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض أي منشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق، أي منشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أول الرسل بل كان قبله رسل. وآيات كثيرة جدا بديع السماوات والأرض. عموما مادة بدع، مادة الباء والعين والدال، هذه المادة أصل، هذه المادة أصل تدل على الاختراع والسبق. يقال من تعريف من ما يقال البدع هو التعب والإكلال، يقال بدعت الناقة أي تعبت وبركت على الطريق، وهو راجع إلى المعنى الأول أي تعبت بعد أن لم تكن متعبة، فهو راجع على المعنى الأول. إذن البدعة كل أمر أحدث على غير مثال سابق فهو بدعة. تعريف البدع شرعا، تعريف البدع شرعا، يقول الشافعي رحمه الله تعالى والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول الشافعي والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. يقول الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر المعنى اللغوي للبدعة: فمن هذا المعنى، أي المعنى اللغوي للبدعة، فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. إذن نذكر التعريف، نذكر تعريف البدعة وهو الذي يتناقله العلماء بعد الشاطبي. يقال تعريف البدعة: تكون البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. واضح؟ يقال في تعريف البدعة، أشهر التعريف تعريف الشاطبي في الاعتصام: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة أو تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. في سؤال حول هذا التعريف؟ واضح. طيب، من ناحية البدع والمحدثات ويقابلها الاعتصام بالكتاب والسنة، تنوعت عبارات السلف في التحذير من البدع والمحدثات، وحذروا منها أيما تحذير، حتى إذا قرأت ما ورد عن السلف في هذا الباب تظن أنهم لم يتكلموا عن غيره من الأبواب. نأخذ جملة من هذه العبارات وجملة من الأحاديث. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: من أراد منكم قال عمر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة. وقال أبو العالية رحمه الله: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل السلف الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال سفيان الثوري: لا يستقيم قول وعمل إلا بموافقة السنة. وذم البدع والأهواء جاءت بها نصوص كثيرة من القرآن والسنة: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى غيره من الآيات كثيرة جدا. كل آيات تنهى عن اتباع الهوى أو تنهى عن مخالفة أمر المؤمنين أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في هذا الباب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: تعلم العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق، أي الأمر الأول. وعن عثمان الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له: أوصني. فقال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم. والمراد بالقراء ليس القراء قراء القرآن، لا، بل القراء الفقهاء والعلماء والعباد. عندما ترى في آثار السلف من الصحابة القراء، فليس القراء قراء القرآن خاصة، بل قراء القرآن والفقهاء والعلماء والعباد. يقول ابن سيرين رحمه الله: ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة، أي رجع إلى السنة. وقال الحسن: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها. وذلك لأن العبد إذا تعبد بغير ما شرعه الله تعالى فعبادته مردودة، وقلنا هذا في شروط العبادة في الدرس الماضي. يقول أيوب السختياني رحمه الله: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ويقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ويقول الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه من أهل الأهواء. وتأملتم عبارة الشافعي، يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه من الأهواء، بمعنى أن جميع المعاصي الشهوانية خير من البدع وهي المعاصي الاعتقادية. فأن يلقاه زانيا شاربا للخمر سارقا خيرا له من أن يلقاه على بدعة. ويقول الإمام مالك رحمه الله: بئس القوم هؤلاء أهل الأهواء لا يسلم عليهم. وإلى آخره من آثار السلف، وهي كثيرة جدا. ومن أراد الاطلاع على بعض منها فليرجع إلى هذه المصنفات السابقة الذكر. يذكر العلماء أن للبدع أخطارا، فما هي أخطار البدع؟ من يذكر لنا بعض أخطار البدع؟ نعم. أنها مثلما حلت بدعة وظهرت بدعة دثرت سنة. نعم، ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا سنة، هذا قول معثور عن أحد السلف. وغيرها من البدع، أخطار البدع ما لها أخطار؟ أنها قد تؤدي إلى الشرك. تؤدي إلى الشرك، طيب وغيرها؟ لا بس يعني ها ما فيه. طيب نذكر بعض الأخطار التي تذكر، أو عندما من يصنف في البداية يذكر هذه الأخطار. يقول أن البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر. والبدع منها بدع صغائر ومنها بدع كبيرة قد تقارب الكفر إن لم تكن كفرا. مثال على ذلك: بدعة تزيين القبر وتجصيصه ورفعه وإضاءته، هذه أليست بريد الكفر؟ بل قد يتطور الأمر ويصل إلى الكفر. فالقبور في بداية الأمر التي رفعت وزينت وأضيئت وجعلت مشهدا، ماذا آل الأمر بعد ذلك؟ إلى عبادة صاحب القبر، أليس هذا أمر واقعي؟ أليست بدعة تزيين القبر وإضاءته وتجصيصه ورفعه؟ هذه بدعة. ما الذي حدث بعد هذا؟ عبد صاحب القبر، مثل الآن قبر الشافعي وقبر البدوي والعيدروس وغيرها من القبور، بل بعضها عبد وهو في كفنه قبل أن يوضع في اللحد. ومن أخطار البدع أن البدعة قول على الله بلا علم، البدعة قول على الله بلا علم، كيف تفعل شيئا وتقول هذا شرع الله والله سبحانه وتعالى لم يأمر به؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن يستطيع أن يقول أن هذه البدع عليها دليل من كتاب أو سنة أو قياس أو قول صحابي؟ لا أحد يستطيع. هل البدع المنتشرة اليوم عليها دليل؟ بل هي قول على الله بلا علم. وهل الله سبحانه وتعالى ترك المجال مفتوحا ليعبد بما لم يشرع؟ لا، فالأصل في العبادات الحظر. من أخطار البدع أن المبتدع يبغض السنة ويكره الحق، وهذا أمر واقع ومشاهد. فأهل البدع إذا ذكرت له السنة تأجج غضبا، حتى في أمور هو لا يخالفك فيها، فعندما تقول السنة كذا سخر منك. وتعلمون عباد القبور اليوم يسخرون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، والجهمية يسخرون من حديث الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء، ويسخرون من السنة. فهل البدعة محمودة؟ هذا أثر من آثار البدعة وخطر من أخطارها، السخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الحق والمبتدع مستدرك على الشريعة. المبتدع الذي يبتدع فهو يستدرك على الشريعة. المبتدع مستدرك على الشرع. وكذلك من أخطار البدع أنها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في تبليغه، وطعن في مقام النبوة. فلو كانت هذه البدعة مأمورين بها أو صالحة لبلغها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. وكذلك طعن في الصحابة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغها لكان طعنا في الصحابة، لماذا لم ينقلوها لنا؟ ومن أخطار البدع أن المبتدع يستحق اللعنة، فقد جاء في أحاديث لعن الله من آوى محدثا، أو لعن الله من أحدث في المدينة، جاءت أحاديث في لعن المبتدع. فالمبتدع مستحق للعنة. وقلنا لكم هناك فرق بين النوع والعين في التكفير، فكذلك في اللعن. ومن أخطار البدع أن المبتدعة يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن أخطار البدع أنها تفرق الأمة. ومن أخطار البدع أن المبتدع يحمل وزر بدعته ووزر من تبعه عليها. ومن أخطار البدع أن المبتدع يسقط حرمة عرضه، فالمبتدع تجوز غيبته تحذيرا منه، فعرض المسلم حرام لا يجوز أن تتكلم في المسلم وتغتاب المسلم إلا المبتدع الذي ينشر بدعته. فهذا تجد السلف قديما وحديثا والصحابة بل الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أنهم يحذرون منه وليس له غيبة. هل لهذا أصل شرعي؟ هل لهذا أصل شرعي؟ ها إيه له دليل؟ بئس أخو العشيرة، هذا قالوا الغيبة محرمة إلا في ثمانية أمور. بئس أخو العشيرة هذا في قد يكون في النصح، وقد يكون مثل أما معاذ فصعلوك أما لا يحمل لا يضع العصا على عاتقه، هذه في التعريف وهذه في النصح وهذه في لها ثمان أصناف، لكن أريد في المبتدئ. قوم اي صحيح، هذا هو الدليل. اذا لما اتى وقال اعدل يا محمد فانك لم تعدل، فلما ادبر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للامه منه؟ يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم الى اخر الحديث. لكن ما اريد وجه الاستشهاد انه لما ادبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ، ليس من صلب هذا الرجل أنهم من أبنائه، لا، المراد بضئضئ يعني على شاكلة، يخرج على شاكلة هذا الرجل. واضح؟ هذه أبرز أو بعض من أخطار البدعة، أنواع البدعة، وهذه هو اللي نريد أن نتكلم فيها، وهي أهم ما في موضوع البدعة. البدع لها أنواع كثيرة وتقسيمات كثيرة، نأخذ أبرز هذه التقسيمات أو أهم هذه التقسيمات. التقسيم الأول، السلام ورحمة الله وبركاته، التقسيم الأول تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة بدعة حقيقية وبدعة ماذا؟ قسم الآخر بدعة حقيقية وبدعة إضافية. القسم الأول أو التقسيم الأول تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. الحقيقية مثل ماذا؟ ما هي البدعة الحقيقية؟ ها واضح من العبارة. التقسيم الأول تقسيم البدعة إلى بدعة، آتي إلى البدعة قل هذه بدعة حقيقية وهذه بدعة إضافية. مثل ماذا؟ بدعة ماذا؟ طيب مثال على البدعة الإضافية. صحيح، سبي مثال، شلون طواف على القبر إضافية ولا حقيقية؟ طيب نبي إضافية. نعم طيب أبي مثال على البدع. نعم لا حقيقية لأنها ليست مشروعة، الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل من الشرع، لا من كتاب ولا من سنة، ما دل عليها لا في أصلها ولا في وصفها. ها حقيقية صلاة التراويح، سنأتي صلاة التراويح هي سنة ما هي بدعة، لا سنة، صلاة التراويح سنة. تقصد قول عمر نعمة البدعة؟ هذه من الشبهات، لعلنا لا إن كان في وقت تكلمنا عن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ومن سن في الإسلام سنة حسنة، هذه من الشبهات التي يريدها المحسن البدع. ها ما في مثال على البدعة الإضافية؟ إذن لا حقيقة لها. ها إما أن تتوني بمثال أو يكون لا حقيقة لها. طيب البدعة الحقيقية يقول هي التي لم يدل عليها الشرع في أصلها، في أصلها لم يدل عليها الشرع ولا يدل عليها دليل شرعي في أصلها. مثال الصلاة السادسة، بدعة حقيقية. مثال آخر المولد النبوي، هذه الأمثلة التي قلتموها. أما البدعة الإضافية فهي أن يكون أصل العبادة مشروع لكن يضاف إليها أشياء مبتدعة إما في الكيف أو الوصف، مثل رجل يصوم، هل أصل الصوم مشروع؟ مشروع، مثل يوم الاثنين، لكنه يصوم واقفا في الشمس، فهذا مثل ما هذا ماذا؟ بدعة. رجل يحج لكن يحج ساكت لا ينطق بكلمة، ليس أنه أخرس بل يتعبد بهذا الوصف، هذه بدعة إضافية. أصل العبادة مشروع لكن ماذا؟ ما العلة أو ما السبب في أن هذا الفعل بدعة؟ أضاف عليه وصف أو أضاف عليه فعل، مثل صلاة الظهر يزيد ركعة خامسة، صلاة الفجر يزيد ركعة ثالثة، سنة صلاة الفجر، ها سنة صحيح، ها لا سنة صلاة الفجر سنة، هذا مادة عقيدة ليست مادة فقه. عندما يقال سنة أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. ها طيب شلون ما بسنة صلاة الفجر؟ سنة، لكن هذه السنة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ ها هذا في باب الفروع في باب الفقه، لكن نقول صلاة الفجر واجبة، سنة واجبة، لكن لو صليت صلاة الفجر 3 ركعات هذه ماذا تصير؟ بدعة إضافية. طيب الذكر، ذكر الصوفية الآن، ها إضافية ولا حقيقية؟ فيه ما هو إضافي فيه ما هو حقيقي. الإضافي مثل أن يأخذ ذكرا مشروعا بألفاظه فيجعل في وقت من الأوقات، مثل اليوم الفلاني الساعة الفلانية لابد أن نقول سبحان الله 500 مرة، عندهم تقييدات غير مقيدة في الشرع، هذه بدعة إضافية. لكن الحقيقية مثل هو هو هو وختيور حتيور بتيور، يذكر أسماء جن وشياطين، وإذا ستق هؤلاء الأولياء، هذه بدعة ماذا؟ حقيقية. طيب التقسيم الثاني، هذا واضح التقسيم الأول بدون تعريف واضح هو؟ طيب ننتقل للتقسيم الثاني، تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية، حقيقية وإضافية. في تداخل بين التقسيمات، قبل أن تسألون أو قبل أن ينقدح في ذهنك إشكال فيه تداخل، لكن أنظر أنا أجمع البدع وأقسم وأنوع وأرتب، فيه تداخل، يعني قد يكون هالتقسيمات هذه أأخذ مثال واحد وأطبقه على جميع هذه التقسيمات، واضح؟ لا يتداخل عندكم إذا ضربنا مثال في التقسيم الثاني أو الثالث أو الرابع، تقول شلون تكرر هالمثال هذا؟ هي إضافية ولا بدعة تركية ولا بدعة حقيقية ولا بدعة غير مكفرة إلى آخر التقسيمات، بسيطة مركبة، تقسيمات كثيرة نأخذ جملة منها. أخذنا تقسيم الأول، تقسيم الثاني تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية. أعطوني مثال على بدعة فعلية. نعم أعطنا شيء سهل في كلمة، ها؟ لا فيها كلام الفقهاء، رفع اليدين في الدعاء في الجمعة، طبعا الصحابة لم يفعلوا هذا إلا في الاستسقاء، في كلام الفقهاء استدلوا بقياس وما قياس، لكن لا نريد شيء ما عليه غبار، كما يقال لا يختلف فيه اثنان ولا تتناطح فيه عنزان. ها بدعة فعلية صلاة الرغائب، ها صلاة اللي هي صلاة التسبيح ولا فيها مشكلة الصلاة، فيها أحاديث اختلف العلماء بين تصحيح أو تضعيف، لا نريد شيء ما عليه غبار. زيادة صلاة سادسة فعلية المولد فعلية، طيب هذه فعلية واضح الفعلية. التركية سم هذه بدعة تركية، ترك الأذكار بعد الصلاة بدعة تركية. البدعة التركية أن يترك سنة، أن يترك سنة يعني يحل حلالا أو يحرم حراما تدينا، تدينا اعتبارا أن هذه دين، يعتقد أن هذا دين، مثل ترك بعض الألفاظ، ترك بعض السنن تدينا، مثل أن يرى أن زيارة المريض لا تجوز إلا بإذن شيخ الطريقة عند الصوفية، هذه ماذا؟ بدعة تركية. ترك زيادة، ترك زيارة المريض بدعة فعلية، يترك زيارة المريض لا تركية، تركية لا هي تركية ليست فعلية. مثال على السنن التركية أو آسف البدع التركية، ترك الصيام مثلا، يعتقد أن هذا لا لن أصوم، هذه بدعة تركية. طيب واضح بين الفعلي والتركي، هي كثيرة كثيرة الأمثلة جدا على الفعلية والتركية، واضحة؟ طيب التقسيم الثالث، تقسيم البدعة إلى اعتقادية وعملية، تقسيم البدعة إلى اعتقادية وعملية. الاعتقادية مثل مقالات الجهمية والمعتزلة وغيرهم، غالب البدع الاعتقادية تكون في ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات، وتكون في المسائل الغيبية، وتكون في بقية أركان الإيمان، بخلاف العملية، فغالب البدع العملية تكون في العبادة. واضح هذا؟ غالب البدع العملية تكون في توحيد العبادة. نريد أمثلة على الاعتقادية، نريد أمثلة الاعتقادية، بدعة اعتقادية. نعم كيف؟ توحيد المعرفة والإثبات وفي الغيبيات وسائر أصول الإيمان، سوى توحيد العبادة فغالب البدع في توحيد العبادة، والعبادة عموما تكون في البدع العملية. نعم مثال على الاعتقادية. طيب عبادة الأولياء والصالحين، صرف أنواع من العبادة للأولياء، ها هذه بدعة ماذا؟ اعتقادية، هذه اعتقادية، ها عملية، عملية منشأها اعتقادي، ما عندنا خلاف في هذا، لكن بدعة عملية. اعتقاد الجهمية في خلق القرآن بدعة اعتقادية، نفي الجهمية الأسماء والصفات، قول الجهم بن صفوان وبعض المعتزلة أو أغلب المعتزلة بفناء الجنة والنار، أن الجنة والنار تفنى، هذه بدع ماذا؟ اعتقادية. عملية نعم، إنكار الجعد بن درهم لماذا؟ لموسى أيه التكليم، تكليم إنكار صفة الكلام، إنكار صفة الكلام إيه اعتقادية في الأسماء والصفات عموما. طيب العملية مثل ماذا؟ بدع العملية، التكبير الجماعي بدع اعتقادية، ها الحج قريب الآن، تكبير الجماعي بدع ماذا؟ بدع عملية. التسبيح بالحصى الذي شاهده ابن مسعود وأنكر عليهم بدع ماذا؟ عملية. رقص الصوفية تعبدهم بالرقص بدعة ماذا؟ عملية. أغلب أنواع العبادات التي يدخلها أو العبادة كل أنواع العبادات التي يدخلها أو التي يشوبها بدعة فهي بدعة ماذا؟ عملية. نعم عملية. طيب لا التسبيح لا لا لا التسبيح بالحصى ورد عن مسلمة وعائشة مثل أنا السبحة بحث فضيلة الشيخ بكر أبو زيد المسألة بحثها في جزء اللي هي التسبيح بالحصى ولا السبحة. لا ما أقصد أقصد التسبيح الجماعي بالحصى في جماعات حلق يرمون بالحصى تذكر الله 100 مرة يجمعون 100 حصاة ثم يلا ذكر جماعي اللي ورد عن ابن مسعود الذي أنكره ابن مسعود. طيب بدعة الخوارج عملية ولا اعتقادية؟ ليس بدعتهم في التكفير اي خروجهم على علي رضي الله ها عملية ولا اعتقادية؟ عملية. ليش؟ عملية ولا اعتقادية؟ اعتقادية. لماذا؟ ها؟ لا عملية. عملية. ها؟ من شاءها اعتقادي ما في اشكال في تكفيرهم من شاء في تكفيرهم للصحابة من شاء اعتقادي، لكن في خروجهم ها؟ عملية. لماذا؟ لماذا؟ وهو واضح طبعا لأنه من أنواع العبادات واضح يدخل في العبادات بالنسبة لهم. طيب نأخذ أنواع البدع العملية نأخذها ولا نكتفي التقسيم الذي يليه؟ نأخذها لضبط المسألة. طيب البدع العملية تحتها أنواع. الأول بدعة في أصل العبادة وذلك بإحداث عبادة ليس لها أصل. الثاني ما يكون زيادة على عبادة مشروعة. الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على غير صفتها. الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام. واضح؟ الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام. نعم ضعيف ما أدري إذا كان الألباني صححها ما أظن أتكلم عن شيخ الإسلام تكلم عن أسانيدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ضعيف ولا أظن الألباني رحمه الله أنه يصححها بل بالعكس ألف مؤلف كامل في إبطالها. فمع ذلك لا يمنع من مراجعتها لو تراجعها نكون نلتقي في الدرس الماضي نشوف. طيب التقسيم الآخر نأخذ نستمر في بيان تقسيمات ولا تكفي نستمر؟ طيب تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية ما البدعة الكلية؟ نعم أنتم أطرح السؤال أعرف أنكم تتصورون في أذهانكم بدع كثيرة تعرفون أنها بدع صحيح الكلام يعني ما في أحد منكم الآن خالي الذهن. أريد إذا طرحت التقسيم أن تتفكر تعطيني بمثال هناك بدعة كلية وبدعة جزئية ها في مثال كيف؟ لا لا، إيه نعم، تتعلق بالكليات الشرعية، بدعة كلية وبدعة جزئية، ما لها علاقة بالإضافية، تقسيم بعيد عن تقسيم البدعة إلى إضافية وحقيقية. نعم، ما فيه مثال؟ طيب أي مثال؟ طيب، يقولون الكلية هي إحداث قاعدة مبتدعة يدخل فيها مسائل كثيرة. الكلية يقولون إحداث قاعدة مبتدعة يدخل فيها مسائل كثيرة. مثال على ذلك، مثال على ذلك، ها أعطيناكم القاعدة، مثال على ذلك. نعم، لا ما هي بقاعدة، تجسيس القبور ما هي بقاعدة، قاعدة مبتدعة. المورد ما بقاعدة في المعتزلة، في ماذا؟ صاحب الكلمة مسألة، المعتزلة فعل في ماذا؟ ما تركوا باب من الشر إلا ولجوا فيه. نعم، عبارة عامة قد تريد بها هذه العبارة، قد تريد بها الخير قد تريد بها الشر. لو قلت هالعبارة وشرحتها بأن لابد أن المسائل الاجتهادية الفرعية في الفقه لابد أن يعذر بعضنا بعضا فيها، وأنها مسوغة للاجتهاد وكذا، قد تكون هذه ليست قاعدة بدعية خالصة. صح، هي من الألفاظ المجملة، هي من الألفاظ المجملة، إن قررت وقلت الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة يجب استعمال الألفاظ المجملة لنزع الخلاف، لا هذه قاعدة، هذه قاعدة ماذا تكون؟ بدعية. الألفاظ المجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، لفظ مجمل. ها، ما فيه مثال؟ مثل القول المبتدأ إنكار حجية خبر الواحد، ما هي بدعة كلية، يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها ماذا؟ أي مسألة ثبتت بخبر الواحد، أي مسألة ثبتت بخبر الواحد فهي مردودة، أي صفة أتت بخبر الواحد فهي مردودة. مثال آخر، مسمى التوحيد عند المتكلمين، مسمى التوحيد عند المتكلمين، متكلمين من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم، ما التوحيد عندهم؟ من يعرف التوحيد، تفسير التوحيد عند الجهمية والمعتزلة ما هو؟ يقولون تنزيه الله سبحانه وتعالى عن خلقه. وماذا يريدون بالتنزيه؟ تعطيل جميع الصفات، فهذه بدعة ماذا؟ كلية. أما الجزئية يكون الخلل فيها في ماذا؟ البدعة الجزئية الخلل فيها في ماذا؟ في مسألة واحدة، في مسألة واحدة لا تتعدى إلى مسائل كثيرة كلية. هكذا قال بعض العلماء في البدعة الكلية والجزئية. لكن بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا البدع الكلية، هذا بعض العلماء تناقل كثير من العلماء هذا المعنى الآخر، قالوا البدع الكلية لا يقتصر أثرها على المبتدع بل يتعداه إلى أشخاص كثر. واضح؟ قالوا لا يقتصر أثرها على المبتدع نفسه بل يتعداه إلى أشخاص كثر، هذه بدعة ماذا؟ كلية. أما الجزئية قالوا هي التي تكون قاصرة على المبتدع وحده لا يدعو إليها، قاصر على المبتدع وحده ولم يتعدى ضررها غيره. واضح؟ واضح. عموما هناك بدع كلية وبدع جزئية، فالذي يجمع بين هذين المعنيين أن الكلية شاملة وتعم بها البلوى، أما الجزئية فهي محصورة. ناخذ تقسيمات زيادة ولا نكتفي؟ ها ناخذ. طيب من تقسيمات البدع، تقسيم البدعة إلى صغيرة وكبيرة، تقسيم البدعة إلى صغيرة وكبيرة. هذا التقسيم، تقسيم البدع إلى بدع صغيرة وبدع كبيرة، استشكله بعض العلماء. قال البدعة في ذاتها كبيرة، أليست البدعة تضاهي الشريعة؟ أليست البدعة تواترت النصوص في النهي عنها؟ فهي بذاتها بدعة كبيرة. لكن منشأ هذا التقسيم، تقسيم البدع إلى صغيرة وكبيرة، هذا مبني على التقسيم في المعاصي. أليست المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ وهذا القول الصحيح، صحيح المعاصي منقسمة إلى صغائر تقسيم البدع إلى بدع صغيرة وبدع كبيرة منشأه على هذا التقسيم. لكن اشترطوا شروط، من قالوا بهذا القول اشترطوا شروط لأن تكون البدعة صغيرة، صغيرة بالنسبة لفاعلها ليس بالنسبة للمحدث الأول أو بالنسبة لمن تبعوا على هذه البدعة، فتتنوع الحكم يختلف باختلاف الأشخاص والأوصاف. شروط البدعة الصغيرة قالوا أن لا يداوم عليها، قالوا من شروط البدعة الصغيرة أن لا يداوم عليها أي على بدعته. ومن شروط البدعة أن تكون صغيرة أن تكون من جنس المعاصي الداخلة في الصغائر، أن تكون من جنس المعاصي الداخلة في الصغائر. وكذلك من شروط البدعة الصغيرة لا يدعو لها، لا يكون داعية إلى بدعته، فتجد بعضهم يبتدع بدعة لكن لا يخبر بها أحد، فعلها يفعلها بنفسه، وهذا يحصل وبكثرة. ومن شروط عد البدعة صغيرة أن لا يقتدى به أي فاعله، لا يقتدى به أي فاعلها. هذه الشروط التي وضعوها للبدع الصغائر. وكما هو معلوم أن البدع داخلة في العبادات، داخلة في العبادات، بعضها صغيرة وبعضها كبيرة. مثل الآن بدعة مسح الرقبة، هل نقول كبيرة أو صغيرة؟ يحتاج تأمل الحكم على البدعة أنها صغيرة كبيرة، في الحقيقة يحتاج إلى تأمل وتأمل شديد. كذلك يحتاج إلى تأمل، عالم الآن مسح الرقبة في الوضوء، لا يحتاج إلى تأمل في الحقيقة، يحتاج إلى تأمل، ليس هو أول من ابتدع هذه البدعة، لذلك يحتاج إلى تأمل. لكن لو فعلها الآن عالم، هل تعد بدعة كبيرة من البدع الكبيرة مسح الرقبة؟ صح أنها صغيرة وليست كبيرة، لأن ليس أول من ابتدع هذه البدعة، بل انتشرت ودخلت ضمن بعض كتب الفقه، بعض كتب الفقه في بعض المذاهب الأربعة يذكرون من سنن الوضوء مسح الرقبة. صحيح، لا في غير، تعرف المذهب، تعرف أي المذاهب الأربعة؟ وليس في الحال طبعا المذهب الحنبلي، لكن عموما هو في أحد المذاهب الأربعة. نستمر في التقسيم، نستمر في ذكر التقسيم ويكفي. البدع الكبيرة، البدع الكبيرة واضح، واضح عكس الصغيرة، واضح البدع الكبيرة، البدع الاعتقادية كبيرة طبعا، البدع الاعتقادية كبيرة، العملية هي التي يكون فيها الصغيرة. هل قول الجهمية، هل قول الجهمية بإنكار الأسماء والصفات التي تواترت نصوص الكتاب بل لا تكاد تختم آية إلا باسم أو صفة، هل بدعتهم صغيرة؟ كبيرة. البدع الاعتقادية أغلبها بدع كبيرة. من أقسام أو من تقسيمات البدع، من تقسيمات أو من الأقسام التي تذكر في البدع، انقسام البدعة إلى عبادية وعادية. إلى بدعة عبادية وبدعة عادية تدخل في العادات. واضح التقسيم؟ واضح؟ انتبهوا، لا تحصون على كتابه. طيب، أما العبادة هذا بإجماع العلماء أن البدعة تدخل في العبادة، لكن في العادة الاختراعات، أجل التعليم عن بعد بدعة، ها؟ لا نقصد بها البدعة اللغوية، ما في إشكال، البدعة اللغوية ما في إشكال، لكن في العادات هل تدخل فيها البدعة؟ طيب، هذا التقسيم نص عليه أهل العلم، انقسام، ها؟ وإذا تجددت الآن، كان في العادات لبس العمامة، والآن تغير ما تلبس العمامة. كان من ضمن العادات كثير، طبعا العادات مالها أمرها واسع جدا، عادات أمرها واسع. تجد أهل البلد الواحد قبل 100 سنة إلى الآن مروا بعادات كثيرة في فعل واحد، طرق الضيافة. الآن التضييف أو إعطاء القرى للضيف ما تجددت وتغيرت، بل أدركنا عادات كنا نفعلها في السابق الآن بدأت تتغير، لحدوث وسائل كثيرة، لحدوث تخرج وسيلة جديدة من الوسائل المريحة فتتغير العادات. فهل العادات يدخل فيها باب البدع؟ ها؟ طبعا نزاع بين أهل العلم، نزاع، لكن نريد الخلاصة. الخلاصة أن هناك عادات ليس لها أي شأن بالعبادة، فهذه لا يدخل فيها البدع. الوسائل والمصالح المرسلة وأساليب التطور والتقدم والصناعات لا يدخلها، لا يقولها عاقل أن يدخلها، هذه ليس لها دخل، بل بالعكس هذه من المصالح المرسلة التي قد يؤجر عليها فاعلها. لكن ما الذي يدخل في العادات؟ هناك عادات لها بعض الأوصاف قد تدخل في العبادة. الآن العزاء عبادة أم عادة؟ ها، عادة أكثر من كونها عبادة. تدخلها البدع؟ نعم تدخلها، قد تحديدها ب3 أيام بدعة، وضع المآتم بدعة. الآن لبس الثوب الأسود في البدعة في العزاء بدعة ولا مو بدعة؟ ها، هذه بدعة، هذه في العادات ولا العبادات؟ نأخذ مثال أوضح، حضور الزواج، دعيت إلى زواج، عادة ولا عبادة؟ ها، هي مترددة بين كونها عبادة، وضع الزواج أو وضع الوليمة بالمصطلح الفقهي، وضع الوليمة هذا ماذا؟ هذا عبادة، هو متردد بين العادة ومتردد بين ماذا؟ متردد بين العبادة ومتردد بين العادة. لكن حضورك لمن دعاك هو متردد بين كونك ها تتعبد بهذا ومتعود عليه. نريد مثال على هذا أوضح في حضور الزواج. الآن ليس أغلب الناس إذا أتتم بطاقات الدعوة حضروا مجاملة، ها، فصار عرف بين الناس في عادة، هذه بدعة، ما وجه كونها بدعة؟ ها، طيب حضر مجاملة، ما المشكلة؟ ليش هذا محرم؟ لأن الدعوة أصلا واجبة، الدعوة واجبة، لكن دخلتها العادة فصارت بدعة، الآن بدعة، كيف ما تحضر إلا مجاملة وهي في الأصل واجبة، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الرياء، الآن الذهاب إلى العزاء لئلا يقال أين فلان، أو تصلي لئلا يقال لم يصلي، أو تحضر لقال لم يحضر فقط، فهذا من باب الرياء. فأخذ الناس هذا عادة يكون ماذا؟ بدعة. أمثلة كثيرة لكن كل مثال يحتاج إلى شرح. نعم، إيه، وأد البنات الجاهلية، إيه، عادات، لكن والحمد لله أبطلها الإسلام. كل مثال يحتاج إلى شرح. نأخذ بعض، نكتفي بالتقسيم، نأخذ تقسيم أخير، لا نريد أن نأخذ تقسيمات كثيرة، لأن كل تقسيم، التقسيمات الأولى ما فيها إشكال، كل تقسيم سيأتي ستكثر فيه الإشكالات، لكن نكتفي بهذا. نأخذ تقسيم أخير، انقسام البدع إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعة مكفرة مثل ماذا؟ نعم، في ماذا؟ إذا قلت ببدعة الرافضة فقط، بدعة الرافضة لا، مين مكفرة؟ بدعة الرافضة في موقفهم من الصحابة خلاف بين أهل العلم، لكن فيه تفصيل، إذا كان جملة الصحابة تدينا فهذا كفر، لكن إذا كان من أجل الدنيا فهذا معصية كبيرة. شخص بعينه يسبه تدينا كذلك خلاف، لكن الراجح بعض إذا كان في بعض الصحابة فهذا لا شك في كفره، مثل أبو بكر رضي الله عنه جاء الثناء عليه في القرآن وفي السنة صراحة، فالطعن فيه كفر. عند آخر سورة من سورة الأحزاب، تعرفون الآية؟ محمد رسول الله والذين آمنوا معه، ها، إلى آخر الآية، ماذا آخر الآية؟ ليغيظ بهم إيش؟ الكفار. قال ابن كثير في تفسير على هذه الآية: انتزع الإمام مالك كفر الرافضة من هذه الآية، واضح؟ وغيرها من الآيات، وليس الإمام مالك وحده بل أئمة كثر. نريد مثال واضح ما في تفصيل. بدعة مكفرة، بدعة القول بخلق القرآن، هذه بدعة مكفرة. بدعة مكفرة أخرى دعاء الأموات، وطلب المدد منهم، بدعة ماذا؟ مكفرة. بدعة غير مكفرة، لكنها معصية وكبيرة، الاحتفال بالمولد بدعة غير مكفرة، الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة غير مكفرة. هذه أبرز التقسيمات، وهناك تقسيمات أخرى لكن هذه أبرز التقسيمات. هناك مسألة: هل البدعة يعتريها أقسام الأحكام التكليفية، الأقسام الخمسة؟ تعرفون الأحكام التكليفية؟ خدتوها في أصول الفقه، ها؟ طيب، ما هي؟ الواجب، أول شيء الواجب، ثم المندوب والذي هو المستحب، ثم المباح، المكروه، المحرم. هذا عند الجمهور ولا الأحناف؟ إن شاء الله تأخذونه، لأن الأحناف عندهم سبع تقسيمات، لكن نريد المشهور، هذه الخمسة. هل البدعة هذه تجدها في كثير، من كلام بعض العلماء؟ هناك بدعة واجبة، هناك بدعة محرمة، كيف؟ هل يعتريها؟ لا، ما يعتريها. البدعة بدعة ومحرمة، وجاءت النصوص كل محدثة بدعة، كل من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم، كل كل يشمل جميع الأجزاء. إياكم ومحدثات الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في كل جمعة، ولم ينقل لنا أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لم ينقل لنا أن هناك بدعة واجبة، لكن مثلوا بأمثلة على البدع الواجبة. ما هي؟ قالوا بدع واجبة، بدع مستحبة، ما هي؟ مثلوا بأمثلة كثيرة. خلاصة هذه الأمثلة أنها مصالح مرسلة. قالوا مثل جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، مثل فتح المدارس، مثل إلى آخره. قالوا هذه بدع واجبة لابد، فنقول هذه ليست بدع، هذه مصالح مرسلة. هذه ماذا؟ مصالح مرسلة. ما الفرق بين المصلحة المرسلة والوسائل وبين البدع؟ ما الفرق؟ هناك فروق كثيرة. أوضح هذه الفروق، نقول المصلحة المرسلة مرادة لغيرها لا لذاتها. المصلحة المرسلة مرادة لغيرها لا لذاتها، لكن البدعة مرادة لذاتها. جمع القرآن مراد لذاته، لذات الجمع، أم لحفظ القرآن، أم للواجب لتحقيق المصلحة الواجبة. لكن بدعة المولد مرادة لماذا؟ لذاتها، مرادة لذاتها. من ضمن المصالح المرسلة، الفروق بين المصلحة المرسلة، قالوا كل فعل أو مقصد أو مطلب أو وسيلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع فعلها ولم يفعلها فهذه بدعة. لكن هذه بدعة، أي شيء يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يفعله، ولم يمنع من فعله مانع، فهذه ماذا؟ فعلها ماذا يكون؟ بدعة. لكن شيء لم تأتي حاجته في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك مانع من فعله، ففعله ماذا؟ مصلحة مرسلة. مثال على ذلك، ها؟ لا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك، جمع القرآن، هل كان في حاجة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحاجة التي أتت في لما قتل القراء في عهد أبي بكر الصديق، مثل لما اختلف الناس على المصحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ها؟ هل في حاجة؟ لا، لم تأتي الحاجة، ولو أتت لفعلها. بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ أن الوحي كان يكتب في عهده صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، هذا الميكروفون بدعة، تعليم الناس، ها؟ مصلحة، مصالح المرسلة. فتح المدارس، فتح المدارس بدعة، مصلحة مرسلة، إلى آخر. قس على هذا الأمر. الفرق بين المصلحة المرسلة، قالوا المصلحة المرسلة دائما هي تيسير وطريق لتحقيق الواجب، أما البدعة قد يكون فيها تضييق أو يكون فيها تفريط وترك واجب. واضح هذا الشيء؟ والفروق كثيرة، من أراد فليرجع للاعتصام للشاطبي. الفروق بين المصالح المرسلة والبدع يرجع للاعتصام للشاطبي. مسألة، هل هناك بدع حسنة وبدع قبيحة؟ ها؟ سبقا قلنا لكم هناك أوجه كثيرة تبطل هذا القول. جاءت النصوص قالت كل محدثة، وكل من ألفاظ العموم، كيف نجد أن هناك بدعة حسنة؟ ولو قلنا أن هناك بدعة حسنة لماذا لأدى هذا إلى فوضى، وكل من أراد أن يفعل محرما حسنه وقال هذه بدعة حسنة، ومن قال أن هناك بدعة حسنة فسأنقص شيئا من الشرع وأقول هذا إنقاص حسن وهذه بدعة حسنة، فمفاسدها أكثر من أن تحصى. ما بالك وأن النصوص أتت بتحريم البدع مطلقا ولم يستثنى من ذلك شيء. إذن إذا سمعت من يقول هناك بدع حسنة فارمي بقوله، فهذا قول فاسد في ذاته. هنا نعم، كم بقي على الوقت؟ ها؟ الصلاة، الطالبات يغلق عليهم البث ولا يستمر؟ يستمر. طيب نبي ناخذ 5 دقائق زيادة. طيب، في قواعد يذكرها العلماء، يقولون هذه إذا أردت أن تعرف أن هذا الفعل بدعة فهناك قواعد، نأخذ بعض منها سردا ونأتي إلى نعمة البدعة هذه. قالوا أن تكون العبادة مستندة إلى حديث مكذوب، تكون مستندة إلى حديث مكذوب فهذه بدعة، مثل ليلة النصف من شعبان. قاعدة ثانية، أن تكون العبادة مستندة إلى الهوى والرأي المجرد الذي لا دليل عليه، مثل الاحتفال بالمولد. قاعدة الثالثة، أن تكون العبادة مخالفة للسنة التركية، مثال على ذلك سنة تركية تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يفعلها. ها؟ لا، التراويح ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها. لا، تركية نهائيا. ها؟ زيادة صلاة سادسة، هذه تركية. القاعدة الرابعة من البدع التركية، النبي صلى الله عليه وسلم حج، هل زار غار حراء أم ترك زيارة غار حراء؟ ها، ترك. إذا ماذا تكون بدعة؟ ماذا؟ ها، بدعة؟ لا، هي فعلية، بس إنها سنة تركية ففعلها بدعة فعلية. طيب، ماذا وصلنا عند القاعدة رقم كم؟ طيب، الرابع، أن يكون العمل مخالفا لعمل السلف، مثل ماذا؟ شد الرحال لزيارة القبور، هل هو سنة؟ ما هو سنة. قال المسلم لا تشد إلا إلى 3 مساجد، والقبور غير داخلة فيها، فلو كانت داخلة فيها لماذا لفعل السلف ذلك؟ هل السلف كانوا يشدون الرحال لزيارة القبور؟ شد الرحل السفر معناه، إذن هذا ماذا؟ بدعة، لأنه لم يعمل السلف. طيب، ومن الأمور التي يعرف بها أو تعرف بها البدع أن تكون مخالفة لقواعد الشريعة، ولا دليل على ذلك، لكنها ماذا؟ مخالفة لقواعد الشريعة. فإذا كان لهذه البدعة يستدلون بقياس أو استحسان ولا دليل عليه، لكن قياس فقط، وهي مخالفة لقواعد الشريعة، لا، نقول هذه بدعة. ومن البدع يقولون أن يتغير وصف العبادة المشروعة، العبادة المشروعة إذا تغير وصفها فهذه بدعة. ومن البدع التعبد بالمباحات، مثال على شيء مباح، ها، مثلا أكل نوع معين، أكل التمر قبل أن تأتي أو تذهب إلى المسجد تأكل تمرتان، مباح ولا مو مباح؟ لكن إذا اعتقدت أن هذا سنة فماذا يكون؟ هذا بدعة. طيب، قالوا مشابهة الكفار في خصائصهم بدعة، تحتاج إلى شرح، لكن بدعة. طيب، أهم بدعة هذه اللي عليها أمثلة كثيرة ونزاع بين أهل البدعة وأهل السنة، قالوا إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يكتب هذه فهذه أنفس قاعدة، قالوا إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما والمانع منها منتفيا فإن فعلها بدعة. هذه قاعدة عظيمة، مثال على ذلك غار حراء، هل كان شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله؟ ها، لا، في شيء. هل سببه مقتضي لذلك؟ نعم، قائم السبب، إن كانها سنة فالسبب قائم، لكن لم يفعل ذلك، لماذا؟ هل هناك مانع؟ ما في مانع. إذا فعل هذا الفعل أو اعتقاد أنها من متطلبات الحج ماذا يكون؟ بدعة. من القواعد التي يذكرون، قال أن يفعل ما هو جائز شرعا أو مستحبا ويتخذه واجبا ولازما، مثال على ذلك أن يعتقد أن صيام يوم الاثنين والخميس واجب، يجب وجوبا، ويحرم ترك هذا صيام يوم الخميس، ماذا يكون؟ يكون هذا الإيجاب بدعة. نعم، السواك، من اعتقد أنه واجب وفرض عين فهذا يكون ماذا؟ بدعة. طيب، قالوا في أسباب انتشار البدع، قالوا الجهل واتباع الهوى والتعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وتقليد الشيوخ وجلساء السوء وسكوت العلماء والتشبه بالكفار والاعتماد على الحديث الموضوع والضعيفة تحتاج إلى شرح. هذه مذكورة في المذكرة، تحتاج إلى شرح. ها، في أحد تحتاج إلى شرح أسباب انتشار البدع؟ طيب نأخذ على عجل، لديهم شبهات كثيرة، سنكتفي بشبهة واحدة وهي لا شك نعمة البدعة هذه. قول عمر، نعم، بقي 4 دقائق على الأذان، 4 دقائق. طيب نختم بهذه. قالوا نعمة البدعة هذه، فعل عمر رضي الله عنه، كلام فيها طويل جدا وشيق لكن انتهى وقت المحاضرة. نعمة البدعة هذه قال العلماء في هذا توجيه. ما هو هذا التوجيه؟ قالوا نعمة البدعة هذه مراد عمر البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فيكون سنة، فليس هذا العمل بدعة، فليس هذا العمل بدعة. قالوا بدعة من ناحية اللغة، لماذا؟ لأنه أول من جمع الناس في عهد عمر من ها تذكرون؟ عموما لا نريد الإطالة، قال في عهده. لكن بعض العلماء، هذا توجيه صحيح، لو قلنا أن قول عمر هذا من المتشابه، هذا من المتشابه، التراويح سنة لكفى، قالوا هل المراد بالبدعة اللغوية؟ هناك توجيه في الحقيقة وجيه وقوي جدا. ما هو؟ قالوا قول عمر نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. ما هي المشاكلة؟ أحد يعرف المشاكلة؟ عموما ارجعوا للمشاكلة في كتب البلاغة، من أراد أن يعرف المشاكلة هو أسلوب من الأساليب. المشاكلة بمعنى تقدير الكلام، إذا قال كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا قال أحد هذا الفعل بدعة فنقول نعمة البدعة هذه، واضح من باب ماذا؟ المشاكلة. إن كان هذا الفعل بدعة فنعمة البدعة هذه، لماذا؟ لأنها مشروعة وليست بدعة. هذا الخلاصة أو خلاصة الخلاصة في قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. طبعا ما سن في الإسلام سنة حسنة يتمسكون بها. ما المراد بهذا الحديث؟ باختصار المصالح المرسلة، واضح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وفي الدرس القادم نبدأ بموضوع جديد.